بسم الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوان انتبهوا من هذا. لو أن رجلا خرج من بيت وانشغل بأعمال عن طعامه وشرابه وشهوته فجأة رفع الأذان، الله أكبر الله أكبر، هل يعد صائما في الشرع هذا الرجل؟ إذا ظهر الهلال في بلد من البلدان هل يجب على البلدة الأخرى أن تصوم؟ السؤال بما يجب الصيام؟ انتبه الكافر يجب عليه الصيام. يا تعالى يا عم انت بتقول ايه؟ بقول لك يجب عليه الصيام. انتبه ما حكم الحامل والمرض؟ يا عم الشيخ المرأة حامل ايه هتفطر؟ احنا خايفين على الجنين اللي بترضع، عايزينها تفطر مش عايزينها تصوم. ابنك اللي عنده 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين ولا 9 سنين هل يجب عليه ان يصوم ولا يستحب؟ لو ان انسانا له اخ مجنون هل يجوز له ان يمنع عنه الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟ إخواني قولوا للنساء الجاهلات المتفزلكات اللواتي يصمن مع الحيض أنهن آثمات. فك الصيام. لو قطعت النية بطل صيامك. يا عم افطر يا عم كل، عارف في التلاجة أكلة كده يا عم مش عارف ايه ليه في دماغه، فتح التلاجة ما لقاش حاجة، النملية مش لاقي حاجة، في الضرف مش لاقي حاجة، قال لك بقول لك ايه انا صوم وخلاص. فبيت صوم وخلاص، قطعت النية افطرت يا مسكين. فكه الصيام. اذا نزل دم الحيض على المرأة قبل المغرب بدقيقة. المرأة مفطرة ولا صائمة؟ القطرة بتاعت العين او الانف فطر ولا ما تفطر؟ القيل هل يفطر ولا لا؟ واحد جاب حباية سبحة فبلعها افطر بها ولا لم يفطر؟ السؤال هل ما تسمى بالعادة السيئة تفطر ولا لا تفطر؟ الجواب من وقع على امرأتي في ليل رمضان افطر ولا صائم؟ الجواب احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يجي بقى ايه ابو حسن يضحك على ام حسن، انت يا ام حسن ايه اشربي حبه ميه اشربي، وراح شارب ميه وشربت ميه وجمعها وضحك على الشيطان. والله يا عم الشيخ انا وطأتها وكنت مفطرا وكانت مفطره. عليك الكفاره المغلظه. ليه؟ فكه الصيام. ابن عثيمين للانتاج الاسلامي والتوزيع يسرها أن تضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان فكه الصيام لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن نترككم للغوص في أسرار هذا العلم، فعسى الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه سلسلتنا التي أردنا فيها أن نشرح فقه العبادات عبر سؤال وجواب حتى نيسر على أنفسنا وعلى المسلمين أن يتعلموا أحكام دينهم استنادا لكتاب ربهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وسيكون منهجنا في هذه السلسلة أن نطرح السؤال وأن نجيب عليه بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان غير الراجح قول مشهور سنأتي به، ثم بعد ذلك سنبين لك الضعف فيه ونبين لك الراجح بدليله إن شاء الله تعالى. ولأننا سنستقبل إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء، سنستقبل شهرا طيبا مبارك يسمى بشهر رمضان، فيه شرع الله عز وجل لنا الصيام، فأردت أن أبدأ هذه السلسلة شرح فقه العبادات بفقه الصيام عبر سؤال وجواب. فأبدأ بالسؤال الأول وهو ما الصيام لغة وشرعا؟ الصيام في اللغة معناه الإمساك، فلو أن إنسانا لا يكتب يجوز أن يقول لقد صمت عن الكتابة، أي أمسكت عن الكتابة. ولذلك انظروا إلى سورة مريم، ماذا قال الله تبارك وتعالى حكاية عن مريم؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهل الصوم الذي نذرته مريم هي أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات وما أشبه هذا من صيامنا؟ الجواب لا، إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، ولذلك قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى إذن الصيام في اللغة الإمساك، أما معناه في الشرع التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الصيام التعبد لله. يبقى لماذا كففت عن طعامك وشرابك؟ تعبدا لله، لأن من الناس من يصوم عادة ومن الناس من يصلي عادة، ونحن نريد أن نجعل العبادة عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فنحن قد كففنا في رمضان عن طعامنا وشرابنا وعن شهواتنا، لما؟ تعبدا لله. ولذلك الصيام ايه؟ التعبد لله. ازاي الطريقة؟ بالامساك عن ايه؟ عن جميع المفطرات. وساشرح لك المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية. يعني ايه مع النية؟ لو ان رجلا خرج من بيته وانشغل باعماله عن طعامه وشرابه وشهواته، فجأة رفع الأذان، الله أكبر الله أكبر، قالوا أذان المغرب، سبحان الله، أنا ما أكلت ولا شربت ولا أديت شهوتي، هل يعد صائما في الشرع هذا الرجل؟ الجواب لا يعد صائما. لما؟ لأنه ما نوى الصيام، مع أنه امتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب وعن الشهوات ولم يأتي إلى شيء من المفطرات. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينو الصيام. ويا إخواني اعلموا أن التعبد إما أن تبذل فيه محبوبا وإما أن تكف عن محبوب. فالزكاة تبذل محبوبا وهو الإيه؟ المال. وأما الصيام تكف عن محبوب، امتناع عن الطعام والشراب والشهوات. يبقى العبادات إما أن تبذل محبوبا وإما أن تكف عن محبوب. ولا يبذل الإنسان محبوبه ولا يكف عن محبوبه إلا لمن هو أحب، وهو الله جل وعلا. السؤال: بما يجب الصيام؟ يجب الصيام بأحد شيئين، يجب علينا الصيام بأحد شيئين. الشيء الأول هو رؤية الهلال، لقول ربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بلام الأمر. شهد يعني إيه؟ يعني رأى الشهر، علم بدخول الشهر عن طريق الإيه؟ عن طريق الهلال. يبقى رؤية الهلال توجب علينا أن نصوم شهر رمضان. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال، هلال إيه؟ هلال شهر رمضان، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هلال إيه؟ هلال شوال. يبقى إذن الشيء الأول الذي يجب به الصيام هو رؤية الهلال. الشيء الثاني: إن لم نرى الهلال، يعني إيه؟ كانت الليلة مثلا ممطرة فيها غبار أو ما أشبه هذا أو سحب، آنذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، أو في الرواية فإن غبى عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى إن لم نرى الهلال نجعل شعبان كم يوم؟ 30 يوما. يبقى انتبهوا من هذا. يبقى الصيام يجب علينا بأحد شيئين، الشيء الأول هو رؤية الهلال. طب فإن لم نرى الهلال ماذا نعمل في شعبان؟ نكمل شعبان كم يوم؟ 30 يوما. يأتي إنسان ويقول: ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما كان إذا لم يرى الهلال أصبح فصام، صبح ثاني يوم عمل إيه؟ صام. أقول لك هذا خطأ، وهذا اجتهاد من ابن عمر، ونحن نسمع لكلام نبي ابن عمر ولنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني، يوم الشك اللي هو المشكوك فيه، يا ترى هو أول رمضان ولا آخر شعبان، يحرم عليك صيامه. والذي حرم صيامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يوم إلا رجل يكون هذا من عادته، رجل من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس طيلة السنة، فأتى يوم الشك يوم اثنين أو يوم خميس يجوز له أن يصومه؟ الجواب نعم. لكن واحد ما بيصومش وحب يصوم اثنين وخميس، فبص لقى يوم الخميس يوم الشك، ينفع يصومه؟ لا. ليه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو سألتكم الآن بما يجب صيام شهر رمضان، قل يجب بكم شيء؟ بشيئين. الأول رؤية الهلال. طب وإن لم ترى الهلال أكمل عدة شعبان كم؟ 30 يوم. ما حكم صيام يوم الشك؟ الجواب حرام. من الذي نهى عنه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب إذا ظهر الهلال في بلد من البلدان هل يجب على البلدة الأخرى أن تصوم؟ الجواب يا إخواني، قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى إذن دعانا ربنا للوحدة، إن هذه أمتكم أمة إيه؟ واحدة. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال اعملوا إيه؟ فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هل ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل فرد يرى الهلال، ولا يكفي رؤية الواحد؟ يكفي رؤية البعض؟ يكفي، صح ولا لا؟ وعلى ذلك ينبغي للجميع أن يصوم لعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش مهم تظهر في السعودية نصوم، تظهر يا أخي ده عارف لو ظهرت، لو ظهرت في الصين هنصوم، فإذا ظهر الهلال فصوم. لا يشترط مسألة سعودية ولا بريطانيا ولا المغرب ولا ليبيا، المهم يظهر الايه؟ الهلال. لكن يأتي إنسان يقول ده ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما أخبر بغير ذلك. لما أتاه رجل وقال ابن عباس له متى رأيتم الهلال؟ قال كنا مع معاوية ورأينا الهلال ليلة الجمعة. ليلة الجمعة يعني يوم ايه؟ يوم الخميس بالليل. فقال أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت. ده كلام مين؟ ابن عباس. فقال آنذاك له أنت لا تكفيك رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخواني، ابن عباس يرشد لحديث النبي إذا رأيتم الهلال فإيه؟ فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ولذلك يا إخواني ابن عباس فهم الحديث هكذا، لكن الأمر أمر المين؟ لجميع الأمة، لجميع الأمة. هذا الرجح من أقوال العلماء. طيب كم واحد يرى الهلال ونصوم؟ ينفع برؤية واحد؟ آه ينفع برؤية واحد. يعني لو رأى الهلال واحد من الناس يلزم الناس بالصيام؟ أجل يلزم الناس بالصيام. طب دليله؟ دليلي أن ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما رأى الهلال فذهب إلى سيد الرجال عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله رأيت هلال رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أذنوا في الناس فليصوموا. أذنوا في الناس يعملوا إيه؟ فليصوموا. مع أن ابن عمر كم واحد؟ هو واحد. وأتى أعرابي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت هلال رمضان، أي في سنة أخرى رأيت هلال رمضان. قال أيها الرجل أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال أذنوا في الناس فليصوموا. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام بنى الرؤية على كم فرض؟ على فرض إيه؟ على فرض واحد صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن يكون الفرض عدلا، فلا يأتيك كافر من الكفار يقول يا جماعة يا مسلمون إيه هلال رمضان ظهر يصوم عريضة ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل أولا، قال له إيه؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبل منه. وعلى ذلك يشترط أن يكون عدلا. اثنين، أن يكون قوي البصر. واحد أعمى، يا مسلمون إيه أنا شفت الهلال، الهلال طلع صومه. هم طلع إيه؟ يشترط في الذي رأى الهلال أن يكون إيه؟ مش أن يكون بصيرا بس، أن يكون قوي البصر. واحد نظره ضعيف على قده، الورقة بتبقى بين إيده ومش شايف، وإحنا أقوياء البصر وواقفين عمالين نبص مثلا على الهلال، أهو الهلال إيه ظهر يا جماعة الهلال، لكن إحنا أقوياء البصر مش شايفين، أنت شايفه. ولذلك اشترط العلماء أن يكون عدلا وأن يكون قوي الإيه، مش بصير بس إنما قوي الإيه البصر. فانتبهوا من هذا يا إخواني. هلال رمضان تقبل في شهادة الواحد، لكن هلال شوال ينبغي أن يشهد فيه اثنان. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد اثنان فصوموا وإذا شهد اثنان فأفطروا. تقول لي طب ما قال إذا شهد اثنان فصوموا؟ آه لكن وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام انها تنفع شهادة الايه الواحد كفعلة ابن عمر. لكن في هلال شوال هل النبي افطر برؤية الواحد؟ لا. يبقى نبقى على الاصل هو ان لازم يشوف هلال شوال كم واحد يراه اثنين، او نكمل عدة رمضان كم يوم 30 يوما. طب افرض كملنا 30 يوم وما شفناش الهلال، افطر ما فيش شهر من الشهور يبقى 31 ايه 31 يوم. ولذلك قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، عمل 4 أصابع و5، يعني يقصد ان الشهر 29 يوما او 30 يوما عليه الصلاة والسلام. لكن اخواني من الذي يلزمه الصيام؟ من اللي يجب عليه الصيام؟ أقول لك بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن المسلم هو الذي يجب عليه الصيام، معنى ذلك إن الكافر لا يجب عليه الإيه؟ الصيام. لا غلط طبعا، الكافر يجب عليه الصيام. إيه تعالى يا عم أنت بتقول إيه؟ بقول لك يجب عليه الصيام. تقول لي طب ما هو لو صام الكافر لا يصح منه. أيوة لا يصح منه. أنت لو دخل عليك أذان العشاء وأنت محدث، يعني إيه مش متوضي، لو دخلت للصلاة صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ جوابه باطلة، مع أن صلاة العشاء واجبة عليك ولا غير واجبة؟ واجبة، هي واجبة ولا تصح منك. ولذلك الكافر يجب عليه الصيام ولا يصح منه في أثناء الإيه؟ الكفر. لا يصح منهم في أثناء الإيه؟ الكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيتقبلش من مين؟ من كافر، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك يا إخواني تلاحظ في سورة المدثر ما سلككم في سقر، أي أوقعكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين اللي هو يوم القيامة. طيب لو إنهم ما تحزبوش على الأشياء دي كانوا هيذكروها؟ لا، معنى ذلك إن تحزبوا على الصيام والزكاة والأمور دي مع إنهم من الكفار. يبقى هل الكافر يجب عليه الصيام؟ جوابه نعم، لكن لا يصح منه في أثناء الإيه؟ الكفر، إنما لابد أن يسلم لله سبحانه وتعالى. طيب رجل عاش في الكفر 60 سنة مثلا أو يزيد أو ينقص، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تقول له عليك أن تصوم ما فاتك من رمضانات؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الإسلام يهدم ما قبله. وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف يعني ما قد مضى. إن ينتهوا عن كفرهم ويؤمنوا بالله يغفر الله عز وجل لهم ما قد مضى. بعض العلماء يا إخواني يفرق بين الكافر وبين المرتد. عارفين المرتد؟ رجل أنعم الله عليه بالإسلام وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله من الردة. فبعض الشافعية رحمهم الله يقول لك خد بالك المرتد ماله، لو إنه ارتد خلال شهر رمضان وبعدين رجع للإسلام هنقول له صوم شهر رمضان. ليه؟ قال لك لو أنت مسلفه 1000 جنيه ماشي وارتد ماشي، هل يسقط 1000 جنيه؟ نقول له لا. يقول يا راجل بقى الحقوق المالية مش عايز تسقطها وحقوق رب البرية عايز تسقطها؟ انتوا واخدين بالكم من كلامهم؟ لكن احنا بنقول الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لان المرتد كافر ولا مش كافر؟ كافر. والاسلام يهدم ما ايه؟ ما قبله. وهذا في حقوق الله، لان حق الله يبنى على العفو، اما حق العبيد فيبنى على السداد. حق العبيد يبنى على الايه؟ السداد، او هو اللي يعفو، لكن حق الله مبنى على الايه؟ على العفو. إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. وأخبر لما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بيقصد أنه كافر؟ تقول لي كل إيه؟ كل كافر. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما قبله، يقصد أي واحد يدخل الإسلام. ولذلك مرتد مش مرتد لو دخل إلى دين الإسلام وفاته من رمضانات يقال ليس عليك إيه؟ ليس عليك صيام. أيضا من الذين يجب عليهم الصيام لابد أن يكون بالغا. يبقى لو قلنا لك من كان دون البلوغ يعني لسه ما بلغش هل يجب عليه الصيام؟ جواب يجب ولا لا يجب؟ الجواب لا. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ورفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يحتلم. يبقى معنى ذلك ابنك اللي عنده 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين ولا 9 سنين هل يجب عليه أن يصوم ولا يستحب؟ يستحب، لأن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يعودون أولادهم على الصيام ويعودونهم على الطاعة ويبعدونهم عن المعصية حتى يبتعدوا عليه، حتى وجههم رسول الله ووجهنا عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لكام؟ لسبع. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن أنا بسأل عن الوجوب، هل يجب على من كان دون البلوغ الصيام؟ الجواب لا. طيب وكيف نعرف البلوغ؟ تعرف البلوغ مع الرجل والمرأة بعلامات ثلاث. كم علامة؟ بعلامات ثلاث. واحد، نزول المني. إذا نزل المني من الرجل أو المرأة دل على البلوغ. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم. الشيء الثاني، إذا بلغ 15 سنة. كم سنة؟ 15 سنة. ليه؟ عرض ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لكي ينزل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة. فقال: يا ابن عمر كم عمرك؟ فقال: يا رسول الله 14 سنة. فقال: ارجع. فلما عرض نفسه في غزوة الخندق قال: يا ابن عمر كم عمرك؟ قال: 15 سنة. قال: ادخل. يبقى معنى ذلك حسب النبي صلى الله عليه وسلم البلوغ بكام؟ 15 سنة. يبقى من لم ينزل عليه مني لكنه وصل إلى 15 سنة فقد وجب عليه الإيه؟ الصيام. العلامة الثالثة التي تدل على البلوغ: خروج شعر في الإبط، في العانة، في الصدر. دليله لما حكم سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه على يهود بني قريظة أن تقتل الرجال وأن تسبى النساء، كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون اليهود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهلكهم، كانوا يأخذون اليهود إلى مشارف المدينة ويحفروا حفر ويقطعوا ملابس اليهود، فإن وجدوا شعر في أبدانهم قتلوهم، وإن لم يجدوا شعرا ردوهم. عارف أنهم لسه صغار. يبقى كانت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعرفون البلوغ بإنبات الإيه؟ الشعر. كم علامة الآن؟ ثلاث علامة. العلامة الأولى نزول المني، الثانية 15 سنة، الثالثة إنبات شعر في الجسد. يزيد للمرأة دون الرجل أن ينزل عليها دم الحيض، هذا يدل على بلوغها. أن تظهر عليها علامات الأنوثة من ارتفاع الثدي وغيره، فهذا يدل أيضا على الإيه؟ على البلوغ. يبقى ذكرت لك 5 علامات مع المرأة تدل على بلوغها. من يأتيني بها؟ 5 علامات. هات الأولى، نزول المنية. الثاني 15 سنة. الثالثة خروج الشعر في البدن. الرابعة الحيض. الخامسة ظهور علامات الإيه؟ الأنوثة. لو ظهرت واحدة كفت أن المرأة قد بلغت. ويبقى إذن من يجب عليه الصيام؟ نقول: البالغ. 2 العاقل. لكن الصبي يستحب له الصيام ولا متصوموش؟ يستحب له الصيام. الثانية يا إخواني هي العقل. الإيه؟ العقل. هل يجب الصيام على المجنون؟ جوابكم لا. ولذلك رفع القلم عن 3، منهم المجنون حتى إيه؟ حتى يفيق. منهم المجنون حتى يفيق. فلو أن إنسانا له أخ مجنون، له أخ ماله مجنون، هل يجوز له أن يمنع عنه الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ جواب لا، لأنه لن يقبل منه، لأنه لا قصد عنده. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي قاصدينه بالعبادة. الشرط الثالث الذي يشترط في من يجب عليه الصيام، ذكرنا شرطين، إيه هم؟ شرطين. قلنا الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، خليك فايق. الشرط الثالث القدرة. الشرط الثالث الإيه؟ القدرة. ويؤثر في القدرة أن نتكلم عن المسافر والمريض والشيخ الكبير والشيخ الكبيرة والحامل والمرضع. تعالوا خذوا أحكامهم. أولا المسافر، هل المسافر يرخص له في الفطر؟ الجواب نعم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه؟ من أيام أخرى. ما هي المدة أو المسافة التي يجوز له أن يفطر فيها؟ كل ما يسمى في العرف سفرا جاز له أن يفطر فيه وأن يقصر فيه. لو إحنا رحنا، واحد فينا راح من هنا لغاية إسماعيلية، من السويس لإسماعيلية، اسمها سفر ولا لا؟ بتقول أنا رايح وصل مشوار لغاية إسماعيلية ولا مسافر؟ مسافر للإسماعيلية. يبقى من ذهب إلى الإسماعيلية سفر ولا مش سفر؟ سفر. طب اللي رايح عندنا بورتوفيق في السويس سفر؟ لا. اللي رايح السخنة عندنا سفر؟ لا مش سفر. رايح الأدبية سفر؟ لا مش سفر. رايح القاهرة اسمه سفر، رايح مثلا اسكندرية اسمه سفر، فكل ما يسمى في عرف الناس سفرا جاز له أن إيه؟ أن يفطر فيه. طيب هل الأفضل أن يصوم ولا الأفضل أن يفطر؟ الراجح لا، ما تقوليش يصوم، ما يمكن الرجل وهو مسافر لو إنه صام هيتعب والكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام فين؟ في السفر صلى الله عليه وسلم، إنما قل إن كان الصيام في السفر لا يشق عليه فيبقى أنه مين أفضل؟ الصيام أفضل، وإن كان الصيام في السفر سيشق عليه يبقى إيه الأفضل؟ الفطر أفضل. والدليل على ما ذكرناه أن البخاري رحمه الله بوب بابا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر هذا على هذا، واحد صايم واحد إيه؟ مفطر. تعالى كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة، فتح مكة كان في شهر إيه؟ شهر رمضان، أتى صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة صائما ولا خرج مفطرا؟ الجواب خرج صائما صلى الله عليه وسلم، حتى أخبروه أن الصحابة قد تعبوا فأفطر عليه الصلاة والسلام لكي يقتدوا به. لكن على كل صام ولا ما صامش عليه الصلاة والسلام؟ صام في السفر صلى الله عليه وسلم، وورد عنه هذا. لكن يا أخواني في يوم من الأيام مسافر النبي عليه الصلاة والسلام، وفجأة وجد مجموعة من الناس قد التفوا حول رجل، قال ما هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله رجل صام في السفر فأغشي عليه. أغشي عليه يعني حصل له إيه؟ أغمي عليه، فأغشي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في سفر، ليس من البر الصيام فين؟ في السفر. لكن الكلمة دي تقولها لأي واحد ولا تقولها للي يغمى عليه أو يتعب في السفر؟ الجواب للي يتعب في السفر نقول له ليس من البر الصيام في السفر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة صاموا فين؟ سؤالي أكرره، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ الجواب إن كان يشق عليه يبقى الأفضل الفطر، إن لم يشق عليه فالأفضل الصيام، فالأفضل الصيام. يبقى انتبهوا من هذا. طب يا إخواني متى يأكل المسافر؟ يأكل إمتى؟ انتوا مش عارفين، انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام لو اراد ان يقصر في الصلاه في السفر كان بيقصر وهو في بلده ولا في البلد اللي سافر فيها؟ في البلد اللي يبقى اذا كان لا يقصر في بلده، بعد ما يخرج من بلده كان يعمل ايه؟ يقصر. طب انت عايز تفطر وانت مسافر، تفطر في بلدك ولا اذا خرجت من بلدك؟ الجواب اذا خرجت ايه؟ من البلد، ولا دخل البلد خلافكم كخلاف العلماء من قبلكم، والراجح أيجوز له الفطر حتى وإن لم يخرج من بلده. دليله دليلي أنس رضي الله تعالى عنه أعد راحلته للسفر، فلما أعد راحلته للسفر في شهر رمضان قال أتني بالطعام، فجلس يأكل، فقال رجل يا أنس لم تخرج من بلدي؟ فقال أنس رضي الله تعالى عنه هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أفطر وأكل وهو فين؟ في البلد، لكن كان عازما من داخله يعمل إيه؟ حساب. يبقى متى يأكل في يجوز لو يأكل في بلد ولا لا يجوز؟ يجوز. الدليل فعلة مين؟ أنس، نسبها لسنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو سألنا إخواننا من ضمن الأشياء التي تؤثر في القدرة، رحمك الله، المريض، المريض نوعان، المريض كم نوع؟ نوعان، مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. يعني يرجى برؤه؟ يعني يرجى شفاؤه. ومريض لا يرجى برؤه يرجى شفاؤه، ومريض لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفاؤه. إنسان عياذا بالله أصيب بالسرطان أو أصيب بضرر أو ما أشبه هذا، هذا في الغالب وجدوا له علاجا ولا لم يجدوا علاجا؟ جوابه وجدوا علاجا ولا لا؟ ما وجدوا علاجا، وهذا يصعب عليه أن إيه؟ يصعب عليه أن يصوم. خدت بالك؟ يبقى مثل هذا يا إخواني ماذا نقول له؟ نقول له افطر وعليك أن تطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. طب جبتها من إيه؟ من كلام ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما. أنتم تعرفون أن الصيام مر بمراحل، كانت أول مرحلة للصيام اسمها مرحلة التخيير. يعني إيه التخيير؟ يعني حاجة من الاثنين، يتصوم يتفطر، لكن إذا أفطرت عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. كان دي في الأول، وبعدين فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك اسمع الآية وعلى الذين يطيقونه. يطيقونه يعني إيه؟ هذا تفسير خطأ، يقول يطيقونه يعني لا يقدرون عليه، هو بيقول لا يطيقونه ولا بيقول يطيقونه؟ يطيقونه يعني يقدرون عليه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ مسكين، فمن تطوع خيرا يعني صام ودفع فلوس فهو خير له، وأن تصوموا إيه خير لكم إن كنتم تعلمون. كانت دي المرحلة الأولى، إن أنت طالما طيق الصيام عايز تفطر افطر، لكن اطعم عن كل يوم المسكين، عايز تصوم الصيام لك إيه لك أفضل. قال ابن عباس إذن جعل الله الإطعام عدلا للصيام، يعني مسوي للإيه للصيام، فهذا الرجل المريض الذي لا يرجى برؤه لم يقوى على الإيه الصيام، لكنه يقوى على الإطعام، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى طالما مش هيقدر الصيام نقول له عليك الإيه الإطعام. يبقى المريض الذي لا يرجى برؤه عليه في كل يوم يعمل إيه يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما الذي يرجى برؤه، يعني يرجى برؤه يعني يرجى شفاؤه، نقول له جاز لك أن تفطر في أثناء المرض. طب وجاز أن يصوم؟ الجواب نعم، لكن لا يشق على نفس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرة. طيب هذا الذي يرجى شفاؤه إذا شفاه الله نقول له اعمل إيه فعدة من أيام أخرى. ولذلك قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فعدة ها من أيام أخرى. هذا بالنسبة للمريض الذي يرجى برؤه ولا لا يرجى برؤه؟ يرجى برؤه. لكن المريض الذي لا يرجى برؤه هل له عدة من أيام أخرى؟ لا، إنما يطعم عن كل يوم إيه مسكينا. وهكذا الشيخ والشيخة الكبيرة إن لم يقويا على الصيام، الشيخ الكبير في السن أو المرأة الكبيرة في السن اللذان لا يقويان على الصيام، لو إنهم قادرين على الصيام يصوموا ولا لا؟ في ناس بتبقى كبيرة في السن لكن بصحتها تصوم، لكن لو إنه مش قادر ما بيقدرش ولا هي بتقدر نقول له افطر وعليك إيه وأطعم عن كل يوم مسكينا. طيب ما حكم الحامل والمرضى؟ المرأة الحامل، المرأة المرضى، الحامل يا عم الشيخ المرأة حامل إيه هتفطر؟ إحنا خايفين على الجنين أو خايفين على المرأة إيه بتترضع عايزينها تفطر مش عايزينها تصوم. الحامل والمرضع إذا قويا على الصيام فعليهما الإيه الصيام، وإن لم يقويا على الصيام فالراجح يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وفتوى سعيد بن جبير، هذا الراجح خلافا للشافعية والحنابلة الذين يقسمون لو خفت على نفسها يبقى عليها ان هي ايه عليها ان هي تقضي بس، طيب خفت على الجنين يبقى عليها القضاء والإطعام والتفصيلات بتاعتهم. الراجح المرأة الحامل والمرضع قادرين يصوموا يعملوا ايه يصوموا، طب مش قادرين يصوموا يعملوا ايه يفطروا وعليهم ايه بس اطعام من غير قضاء، مفيش قضاء. الدليل اقول لك الدليل، وجد ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما رأى زوجة او ام ولد له، ام ولد له يبقى امه ولا مراته، امه ام ولد له كانت حامل، قال لها افطري في رمضان، قال لها افطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة، خد اللي جاية ولا قضاء عليك ولا قضاء ايه عليك. وابن عمر رأى امرأته رضوان الله تعالى عليه رأى امرأته حاملا قال لها ايه قال لها افطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة، وأطعمي عن كل يوم ايه مسكينة. يبقى الفتوى الراجحة في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعم عن كل يوم مسكينة، لكن إن قوي على الصيام وأراد الصيام يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم ويجزئهما هذا ويجزئهما هذا. يبقى تكلمنا الآن على ثلاثة شروط من شروط وجوب الصيام، على من يجب الصيام. الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث القدرة، الثالث القدرة. طب لو سألتكم الآن ما حكم المريض في الصيام؟ تستطيع تقول حكم المريض؟ المريض نوعان، مريض يرجى شفاؤه ولا يرجى شفاؤه، هو هيجاوب إن شاء الله، مريض يرجى شفاؤه ومريض لا يرجى شفاؤه. الذي لا يرجى شفاؤه نقول له إيه؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينة. طيب والذي يرجى شفاؤه ممكن يخف، نقول له إذا شفاك الله اعمل إيه؟ عليك القضاء، عليك القضاء. طب الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إن قويا على الصيام يعملوا إيه؟ يصوم. طب إن لم يقويا على الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. طب المسافر الأولى يصوم ولا يفطر؟ إذا شق عليه الصيام في السفر يعمل إيه؟ يفطر. طب مش هيشق عليه يعمل إيه؟ يصوم. هل يجوز له أن يفطر في بلده؟ الجواب نعم. ما حكم الحامل والمرضع على الراجح؟ إذا قوي على الصيام يصوم. طيب مش عايزين يصوم يجوز؟ أن يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينة. هل عليهما قضاء ولا ليس عليهما؟ ليس عليهما قضاء على الرجح من أقوال العلماء. أيضا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من يجب عليه الصيام بالنسبة للمرء الخلو من الموانع. إيه موانع؟ الحيض، النفاس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لم تصلي ولم تصم. يبقى معنى ذلك المرأة الحائض بتصوم ولا ما تصومش؟ المرأة الحائض تصوم ولا ما تصومش؟ الحائض إذا نزل عليها الحيض تصوم ولا تفطر؟ تفطر. لا تصوم الحائض، لا تصوم. يبقى أي أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ لا بتصلي الحائض ولا بتصوم الحائض، لكن إذا رفع من عليها دم الحائض تقضي الإيه؟ تقضي الصيام. هل تقضي الصلاة؟ الجواب لا. طيب إخواني، قولوا للنساء الجاهلات المتفزلكات المتفلسفات اللواتي يصمن مع الحيض أنهن آثمات. أنهن إيه؟ من الذي أمرها بالصيام إن كانت طاهرا؟ مين؟ الله. ومن الذي أمرها بالفطر إن كانت حائضا؟ الله. فإذا تفزلكت وصامت وهي حائض فهذه مخالفة الأمر مين؟ بأمر الله. وهل هي أتقى من أمنا عائشة؟ هل هي أتقى من أمهات المؤمنين؟ وكانت أمهات المؤمنين يفطرن إذا حضر الحيض ولا يصمن؟ يفطرن. يفطر. يبقى انتبهوا من هذا. لكن لو طرحت سؤالا، هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يمنع حيضها في رمضان لكي تصوم الشهر كاملا؟ الجواب: إن كان الدواء غير مضر فيجوز، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن إن كان مضر فنقول لا. ليه؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. طيب هل الأفضل تعمل كذا ولا الأفضل تكون بطبيعتها؟ الجواب: الأفضل تكون بطبيعتها، بطبيعتها. طب إخواني، رجل مسافر معانا بعد ما أخذ بالرخصة وأفطر، راح للقاهرة ورجع قبل المغرب وجعان، يأكل ولا نقول له استنى لغاية ما يأذن المغرب؟ الجواب: من أفطر في أول النهار وأكل في أول النهار فليأكل في آخره. طب امرأة حائض عمالة تأكل وتشرب وأذن للظهر طاهرة، أمت اغتسلت تقول لها صومي لغاية المغرب؟ الجواب لا، إنما جاد أن تأكل ولا لا. يبقى إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم أو أقام المسافر في أثناء اليوم جاز الأكل ولا لا يجوز؟ الجواب يجوز. طيب إذا نزل دم الحيض على المرأة قبل المغرب بدقيقة، المرأة مفطرة ولا صائمة؟ مفطرة. مفطرة. ليه؟ لأن الصيام ينبغي أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. يبقى لاحظوا هذا، لو إنه قبل المغرب بدقيقة حاضر ما ينفعش، أفطرت وهتقضي يوما مكان هذا الإيه؟ مكان هذا اليوم. هو أيضا على المرأة الحائض إن كان عندها صغار في البيت ألا تأكل ولا تشرب أمامهم. لما؟ حتى لا يحدث إشكال للأولاد الصغار، هم لا يعرفون هذا، هم لا يعرفون هذا. لكن أنت عملت تقول لنا إطعام مسكينا للمريض الذي لا يرجى وضعه، الشيخ والشيخة الكبيرة والحامل والمرضع. طيب إحنا عايزين نعرف الإطعام ده إزاي يعني؟ الإطعام أن تطعم مسكينا. مين هو المسكين؟ يا أخي المسكين الذي معه أموال معه، والفقير معه معاه، لكن لا يكفيه. إن كان معه ما لا يكفيه فهو مسكين، فهو مسكين وفقير. وعلى ذلك نقول لإخواننا هذا الذي يطعم، مش تروح تطعم لي واحد غني، لا، تطعم إنسان مسكين، مسكين. طيب أطعمه قد إيه؟ واحد يجي بكفارة اليمين يقول لك مش يطعم 10 مساكين، نقول له آه، يقول لك فطار وغدا وعشاء. طب ولو كان في رمضان يقول لك يبقى عليه إفطار وسحور. هي وجبة واحدة تكفي، وجبة واحدة تكفي. انت بقى عايز تطلع كريم تعمل له فطار وسحور ماشي، عايز تعمل له فطار وغدا وعشاء وعايز تحط له 2 تاني براحتك، لكن احنا بنقول الذي يجزئ كام بس، ما تحنسوش. وجبه تكفيه، وجبه تكفيه. يعني ايه؟ انا ممكن كام يعني؟ انا مش بقول لك كام، احنا بنقول اطعام ما بنقولش كام. اطعام يعني ممكن مثلا اجيب له 2 كشري دب يروح واكلهم وخلاص كده، ممكن. لكن انت مش على طول بتاكل كشري، يعني ممكن تعمل لك رز مع حبة لحمة وتحطهم في سندوتشات وكل واحد رغيفين على 2 لحمة، ينفع؟ اه ينفع. ولكل واحد اديله رغيفين وينفع كده؟ اه، هو الرغيفين هيخلوه خلاص الحمد لله، هيحمد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الاطعام يا اخوان. الاطعام يكفي ان يكون وجبة ايه؟ وجبة واحدة. طب انا ما اعرفش المساكين دي ومش عارف ايه، خلاص يجوز لك ان توكل المسجد، مش تحطي لي في صندوق، لا، روح لإدارة المسجد قل له خذ الأموال دي اشتري فيها فلو، اشتري بيها طعام، وعليك أن تطعم كذا وكذا من المساكين. واضح الكلام؟ طيب متى نخرج الإطعام؟ خرج الإطعام، اوعى تكون انت مريض لا يرجى برؤك، تروح قايل لي بس انا خلص نفسي واحنا لسه في شهر شعبان وهدفع الـ30 ايه؟ لا، احنا لو صمنا رمضان في شعبان يجوز؟ لا، فشيء من الاثنين، إما أن تطعم يوما بيومه، كل يوم بإيه؟ بيومه، وإما أن تطعم في آخر يوم من أيام رمضان. أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه لما كبر في السن ما قوي على الصيام، فكان في آخر يوم من أيام رمضان يجمع في بيته 30 مسكينا ثم يقدم إليهم جميعا طعاما ويطعمهم. كان بيطعمهم فين بقى؟ في آخر إيه؟ في آخر يوم. يبقى إما أن تطعم اليوم بيوم بيومه، وإما في آخر الإيه؟ في آخر الشهر. هكذا يكون الإطعام إخواني. طيب ما هي أركان الصيام غير إن هو يكون في شهر رمضان الزمن؟ أركان الصيام النية والإمساك عن جميع المفطرات، مع طبعا الزمن يكون في رمضان. طب إيه هي النية؟ كويس، النية هي عزم القلب على فعل شيء. يبقى النية قول باللسان؟ لا، ما فيهاش قول باللسان. ما تقوليش نويت اصلي ولا نويت اصوم ولا نويت احج. يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمره. بيقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمره، ولم يقل نويت حج ونويت عمره، لان النيه فين؟ في القلب. ده دي اسمها تلبيه. ولذلك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى النيه لا بد منها في الصيام، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. لكن إخواني، هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟ هتزيل دماغك هتقول لك كلام الإمام مالك ده، لكن الصحيح لا. ليه؟ أقول لك. الإمام مالك وجهة نظره بيقول إيه؟ بيقول الصيام شهر رمضان ده عبادة واحدة، وطالما عبادة واحدة يبقى يكفلها إيه؟ نية واحدة. إحنا بنقول له طيب ما هو الصلاة برضو عبادة إيه؟ واحدة. ينفع نية واحدة للصلاة كلها ولا كل صلاة بنية؟ كل صلاة بنية. لو أن إنسانا أفطر يوما في نصف رمضان هل يؤثر على بقية الأيام ولا لا يؤثر؟ جوابكم يعني على كم يوم؟ يعد 30 يوم ولا هو يوم واحد؟ هو يوم واحد. معنى ذلك أنك قلت بأن اليوم منفصل عن الثاني، صح؟ ولذلك في حديث حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. كان يستطيع أن يقول ويوفر علينا بيت النية في أول الشهر، صح ولا لا؟ لكن من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. يبقى تنوي منين؟ من الليل. واحد يجي يقول لك طب وبعدين؟ اقول لك ما انت لو ما نويتش بالليل صيامك مش صحيح. تقول لي ده دي هتوقعني في مشكله. لا صدقني ما هتوقعك في مشكله، اصل انت فاكر ان النيه تعمل ايه؟ تقعد بقى وتفكر في النيه والكلام ده. يا اخي لا، ابن تيميه رحمه الله قال تعرف النيه بالعشاء، مش في العشاء، بالايه؟ بالعشاء. لو انت راجل مش هتصوم، العشاء بتاعك بيبقى ازاي؟ خفيف ولا تقيل؟ خفيف، ما انت هتقوم الصبح برضه هتاكل. لكن لو انك هتصوم هتعمل ايه؟ مع ان في ناس كده صايمه مش صايمه بتديها، خد بالك، نسال الله السلام. على كل، قال ابن تيميه رحمه الله تعرف النيه بالعشاء. يعني ايه بالعشاء؟ انت لما بتقول لهم صحوني في السحور وتناموا حتى لو ما صحتش في السحور، انت عايز تقوم في السحور عشان تعمل ايه؟ تتسحر. ليه؟ عشان ايه؟ هي دي النيه يا عم، هي دي النيه. مش لازم تقول نويت، هي دي النية اللي احنا بنتكلم عليها. لكن تكون من الليل. امتى يدخل الليل؟ من المغرب للفجر. من المغرب للايه؟ للفجر. نويت خلاص، يبقى النية لصيام الشهر كله ولا كل يوم؟ كل يوم له نية، كقول الشافعي والحنابلة ومن وفقهم رحمهم الله. وهذه النية تكون من الليل ولا النهار؟